فإن الشيطان حريص على أن يفرق بين الزوجين، كما ورد ذلك في حديث أن إبليس يبعث جنوده، وأن الذي يأتي ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته يقربه ويقول أنت أنت. فإذا كان كذلك فلا تلتفت إلى هذه التوهمات. إذا كانت الحالة بينك وبين زوجتك مستقيمة ولم يكن لها ذنب وتستحق أنك تفارقها فأمسك عليك زوجك واتق الله. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا لسبيل سواء السبيل، نسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق وأن يدلنا عليه، إنه على كل شيء قدير. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه التي تفضل بها صاحب الجميع شيخ عبد الله بن عبد الرحمن في موضوع المشاهير والطلاق، وقد اجاد جزاه الله خيرا واوضح وبين وينبغي بيانه، غفر الله له وجزاه الله خيرا وضعف مثوبته. وسمعنا الحمد لله من ذلك ما ينفع ويكفي. الوصية مثل ما وصى وفقه الله، الوصية الحذر من أسباب الطلاق والحرص على النكاح الشرعي. يقول الله جل وعلا: وإن خفتم أن لا تقصدوا في الفتاة فانكحوا ما طلب من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فموصلوا المسارعة إلى الزواج، من استطاع موصلوا بالمسارعة إلى الزواج. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لزم جاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر لكم يوم القيامة. فالوصية إبزار الزواج من استطاع حتى يعف نفسه ويعف غيره، يعف نفسه ويعف المرأة. فالوصية يحرص على هذا والبذار بالزواج مع الاستطاعة حتى يحصل بذلك الإعفاف وتكفير الأمة. والوصية أيضا الحذر من التصرف الطلاق، علاج الأمور بغير الطلاق. إذا جاء النزاع بين الزوجين أو المشاكل بين الزوجين فالمشروع العلاج بغير الطلاق، العلاج بفكرة من كلام الطبيب بأسلوب حسن بالتفاهم دون الطلاق. الزوجان يقع بينهما بعض الشيء لكن تحل المشاكل بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، قد يفهمها شيئا ولكن بالصبر تزول. قال الله جل وعلا: فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فعلا كبيرا. فالانسان يتصبر ويتحمل ويعالج الامور ما دامت المراه مرضيه طيبه في نفسها طيبه في دينها فليتحمل وليعالج الامور بالحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن. وعليها ايضا هي كذلك ان تسمع وتطيع زوجها وان تجتهد في اسباب الوئام والبقاء مع زوجها وعدم المشاقه التي تسبب الفرقه. كل منهما عليه ان يحرص على اسباب البقاء. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. كل منهما يحرص على اسباب البقاء وعلى زوال اسباب الفرقه وعلى التفاهم فيما بينهما في المشاكل حتى تحل بغير الطلاق. فإذا جاءت الحاجة إلى الطلاق ورأى نفسه في ذلك طلق طرفه واحد فقط، حتى إذا ندم راجع له العدة أو بالزواج ذات العدة بعقد جديد. إذا جاءت الحاجة إلى الطلاق ولا بد فليطلق طرفه واحد ولا يهد عليها حتى يكون له ساعة في الرجعة، لأن الله يقول سبحانه: وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني بعد الطلاق الرجعي. ولكن المشروع لهما جميعا التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والحذر من أسباب الطلاق. هو يحرص ويتعرف، كل منهما عليه أن يحرص على أسباب الوئام والبقاء والتعاون على البر والتقوى، وليحذر هو من السهر وأسباب الفرقة، يحذر من السهر والنزاع الذي لا يجب له وسوء الظن الذي لا يجب له، يبتعد عن سوء الظن والنزاع الذي لا وجه له والسهر الذي يسبب الشهوة والعداوة. وهي أيضا عليها أن تعرف السمع والطاعة لزوجها في المعروف والتقرب إليه ما يحب ما أباح الله وحذر ما يغضبه عليه التعاون، لأن يعني الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق وعلى نفسها في ذلك طلق طلقة واحدة ولا يتحرى ولا يطلق الحين، لا يطلق الحين حائضا أو نفساء، لا يمسك حتى تطهر. وهكذا في طهر جامعة فيه وهي يأتيها الحين وهي تحاملة، لا يطلق في طهر جامعة فيه إذا كانت حاملة ولا عائشة، أما إذا كانت حاملة لا بأس أن يطلقها من حال همها أو ثم تبيه السن لا بأس أن يطلقها ولو في الطهر جامعة ولو وضع إجماع، لأنها لا لا لا شبهها لا لا لأنها لا تحيل. المقصود أن الواجب على الزوجين التعاون بالبر والتقوى والتواصل بالحق والتناصر والبعد عن أسباب الفرقة الفرقة والاختلاف، كما أن يشرح لهما جميعا حل المشاكل بالتفاهم بينهم والبعد عن أسباب الفرقة، ويحرص على البعد عن أسباب الفرقة وهي كذلك كل واحد يحرص على أسباب الألم والاجتماع حتى يفرق الموجة فقه المحبة يقى التعاون على البر والتقوى. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق طلق طلقة واحدة، إما في حاجة ثانية ثانية أو في طهر لم يجمعها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على العمر لما طلق في الحي وأمرها أن يراجعها ويمسكها فتطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم إذا شاء طلق من أي مس. فأنت حاسب نفسك إذا كنت ترعى من الطلاق ترعى من الطلاق أصله فطلقه في طهر ما جمعته فيه أو في حاجة ثانية ثانية لا بأس، أو إذا كان فائسة فلا بأس لأن الوقت إذا كان كبير في السن لا تأتيها العادة طلاقها جائز في كل وقت، وكان الحامل طلاقها جائز في كل وقت. أما إذا كان في الحامل ولا عيسى بل تأتيها العادة الشهرية فتنظر، فإذا طهر فيها الحيض وأن تريد الطلاق فطلقها بعد الطهر قبل أن تمسها. والله جل وعلا حكيم عن في هذا، في هذا مصالح كثيرة للعباد في هذا التنبيه الشرعي من ربنا عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها مصالح أشر المحاضر إلى بعضهم. والمقصود هذا كله أن المشروع البعد عن أسباب الطلاق، فإذا كان ولا بد فهو منطقة واحدة في حال كونها حاملا أو آيسة أو في طفل ما خسرت الجماع، هذا هو المشروع للمؤمن يتحرى هذا. وإذا وقع عنه طلاق فليسأل العلماء، يسأل المحكمة في بلده، لا يستاهل يسأل المحكمة في بلده يسأل العلماء ولا يستنفسه، بل يسأل العلماء حتى يتبصر حتى يسمع على البصيرة. وإذا دعت الحاجة في الطلاق المعلق لا يطلق، مثل ما يسأل بعض الناس بل في الظروف على الطلاق أن تأكل عشاءك على الطلاق أن تأكل وبيحك، لا يسمع يسمع عليهم بغير الطلاق. وإذا طلق قصده إكرامهم إنما قصده فراق زوجته، إنما قصده إكرام الظروف على الطلاق أن تأكل الضيافة ولم يفعل عليك فرثني، إذا كان ما قصر الطلاق إنما قصر إكرام الضيف أو قال عليه الطلاق هل لا تخرجي قصر منعه تخويفه وليس قصر فراقه، إنما قصر التخويف ومنعه. فالصواب أن عليك فرثني في هذا، لكن ينبغي له أن يتجنب الطلاق يحرص على البعد عن الطلاق مهما أمكن، فإذا وقع شيء فليسأله العلم وليتبصر وليعجل. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، نسأل الله جميع التوفيق والهداية، ونسأل الله أن يجزأ ويستجب الله كلمته خيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. هذه نهايه الشريط.